حيوان من حبل قلبي أحيا خلي يا حبي الحيوان من حبل قلبي أحيا خلي يا حبي حبل عمري حديدية زي ما نورك عينيا حبل عمري حديدية زي ما نورك عينيا بس يعوسبني السن لست قلبي عنك.